طبعا احنا في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم على موضوع القراءات والقرآن على كم لغة نزل، واعتقد ان احنا استطعنا في المحاضرة السابقة ان احنا نحزم كما يقولون او نحدد بيت القصيد، تمام؟ حصل. وضعنا في المحاضرة السابقة خطوط عريضة فهمنا من خلالها ان القرآن الكريم نزل على لهجات مختلفة، واللهجات دي صار الحديث اللي بيراد بيها التسهيل والتيسير، وانها سبعة. البعض قال ان الحصر ده مقصود، والبعض قال ان الحصر ده غير مقصود، وده طبعا الراجح لان احنا عندنا القراءات العشر، تمام، وان المراد تكثير المبالغة، والسبعة واضعافها دي كانت العرب تستخدمها في التعبير عن الكثرة كما قلنا. قلت انا قرأت عليكم في المحاضرة السابقة او قلت حديث، قلت فكروني ان انا امليكم الحديث لانه غير وارد في الكتاب بنصه، ونص الحديث مهم جدا فهم هذه القضية. الحديث عن عمر قال سمعت هشام بن حكيم، طبعا الحديث ده في البخاري كما قلت، هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة. بين قوسين ده مش في الحديث، لكن أنا بقول لك المعنى. أساوره يعني إيه؟ يعني آخذ برأسه عشان تبقى فاهم معنى الكلمة. فتصبرت، وبرضه هتكتب بين قوسين صيغة مبالغة عشان تبقى فاهم إن هو تحمل على مضض، حتى سلم فلببته. ايه فتصبرت حتى سلم سين لام ميم فلببته. قلت لبيته دي يعني مش معناها ان انا لبيته لازم يفهموها. اكتب بين قوسين جمع رداءه عند لبته، اللبة اللي هي صفحة العنق نسكو كده، بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها فرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت من أقرأك هذه السورة؟ أنا ما قلتش الصور، السورة التي سورة الفرقان يعني التي سمعتك تقرأ بالسين يعني. قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان، على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. هنا كما قلت لكم في المحاضرة السابقة، يعني ايه 7 أحرف؟ مش قلت لكم هو ده بيت القصيد؟ بقى عرفنا من القرآن على 7 أحرف، طب يعني ايه على 7 أحرف؟ يعني ايه ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ قلت لكم ان اهل العلم في تحديد يعني ايه 7 أحرف اختلفوا اختلافا كبيرا. يمكن كما قلت لكم ان القرطبي ذكر للأحرف السبعة دي 25 وجها، كل واحد قاعد يتصورها. صورها ليه؟ لان لم يأتي فيها نص صريح كده من رسول الله يقول لك يعني ايه 7 أحرف. ومن هنا وقع الاختلاف بين اهل العلم في فهم تحديد يعني ايه 7 أحرف، يعني ايه 7 أحرف. فخرج رأي، اصحاب الرأي ده بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان 7 أحرف عبارة عن 7 أنواع، ويبقى معنى ان القرآن انزل على 7 أحرف، يعني على 7 أنواع من الكلام. طب 7 أنواع من الكلام، الكلام له لهجة وله معنى. اصبر عليا بقى، الكلام له لهجة، يعني انا وانت وبلاش انا وانت، احنا واهل الصعيد مثلا اغنيهم لهجة، وانت هنا في القاهرة ليك دي اسمها ايه؟ لهجة، اللي هي طريقة النطق. الكلام بيبقى له لهجة والكلام بيبقى له معنى. ممكن تقول الكلمة وانا اقولها معناها عندك يبقى غير معناها عندي، مش كده؟ واحد مثلا معناها عنده قلة أدب، في عربي معناها عنده حل، لأن هي في اللغة العربية أصلا معناها حل. إخوانكم، دوري بحديث إخوانكم خوالكم، مش كده؟ يبقى أدي ممكن يكون كده. يبقى المراد بالسبب أحسن ممكن يكون لهجة، وممكن يكون اختلاف معنى، مش كده؟ وممكن يكون 7 أحرف يعني 7 أغراض. الكلام بيبقى له غرض، في كلام بيبقى الغرض منه الأمر، وفي كلام بيبقى الغرض منه النهي، وفي كلام بيبقى الغرض منه الوعد، وفي كلام بيبقى الغرض منه الوعيد. مش كل الكلام بتبقى أغراضه واحدة. فال7 أحرف دول ايه؟ أصحاب الرأي دول بيقولوا ان القرآن نزل على 7 أحرف يعني على 7 أغراض، وتقدر تجزأ القرآن كده ان في جزء من القرآن الكريم من اياته الغرض منها الامر، وفي جزء الغرض منه النهي، وفي جزء الغرض منه الوعد، وفي جزء الغرض منه الوعيد، وفي جزء الغرض منه الحلال، وفي جزء الغرض منه الحرام، وفي جزء الغرض منه القصص، وفي جزء متشابه، وفي جزء امثال. الله. فعندهم مفهوم ان القرآن انزل على 7 أحرف يعني نزل على اغراض. احنا قلنا بقى مش المراد مش السبعة سبعة قصر, لا المراد الكثرة. فهكذا القرآن الكريم نزل له اغراض متعددة, اغراض متعددة. طبعا هنجي في الاخر نقول الرأي ده نقبله, ولو قلت لي لا هخليك تقول لي ليه, ولو انت صاحي هتعرف تقول ليه. شنو ايه بقى؟ ولو انت صاحي هتعرف تقول ليه. خلاص. طبعا اصحاب هذا الرأي بيقولوا ان ده معنى ان القرآن نزل على ثلاث اغراض, يعني له اغراض كثيرة جدا بخلاف كتب تانية كان يبقى فيها غرض واحد, اما تشريع لو حلال وحرام او غرض واحد عقيدة وتوحيد. لكن القرآن جمع كل الاغراض, وده معنى ان القرآن نزل على سبعة احرف واطلق. دليلهم في ذلك حديث رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كان الكتاب الاول نزل من باب واحد على وجه واحد. الكتب الاولانية كتاب كان ينزل باب واحد وجه واحد, زي ما قلت لك امر نهي او وعد وعيد او عقيدة توحيد. الكتب الاولانية والبعض بيقول كده هو اول كتاب نزل كان عقيدة وتوحيد, اعبدوا الله ما لكم من اله خير. ونزل القرآن على سبعة ابواب. عايزين يقول لك بقى ان الرواية دي بتفسر سبعة احرف, بمعنى سبعة احرف سبعة ايه ابواب. خلاص. ونزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف, تفسيرها ايه؟ زاجرا وآمر, زاجر وآمر او زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال. والحديث اللي ذكرها بالضبط ايه؟ سبعة. فاحلوا حلاله وحرموا حرامه واعتبروا بامثاله وامنوا بمتشابهه وقولوا امنا به كل من عند ربنا. خلاص. ده عايز اقول لك ان الحديث ده اللي استند اليه اصحاب هذا الرأي, ان اي كتاب كان بينزل على باب واحد على حرف واحد بتفسير الحرف بانه الايه الباب. والقرآن نزل من سبعة ابواب على سبعة ابواب على سبعة احرف, تفسير الحرف في هذا الحديث هو الباب. ايه الابواب دي؟ قالها لك اهو, الزجر والامر والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والامثال. والمطلوب من سعادتك انك تعمل ايه؟ انك تحل حلاله وتحرم حرامه وتعتبر بامثاله, امثال دي جالك للايه؟ للعبرة, وتؤمن بالمتشابه اللي قال الايمان متسلم بيه كله من عند ربنا. خلاص. قال لك ادي القرآن, ادي معنى على سبعة ايه؟ على سبعة احرف. قبل ما ارد كده تفتكر الكلام ده كلام صح؟ الرأي ده سليم؟ انا هرد طبعا, بس انت تفتكر الرأي ده سليم؟ قول لي ايه المقصود؟ طبعا انت بتقول لا ليه؟ يا ابني انت لو فكرت شوية هتوصل والله. لسه نايمين برضه. برضه عليك. الله يرضى عليك. انا لسه مليك حديث ان عمر بن الخطاب لو كان الراجل بيقرا حلال وحرام وزجر ووعد ووعيد، طب ما ده كل الصحابه بيقروه. الله، وانت لما تقرا الايه اللي فيها وعد مش هو ده اللي هي نفسها الايه اللي فيها وعيد؟ معنى ان عمر انكر عليه، يبقى مش انكر عليه انه قرا وعدا ووعيدا وحلالا وحراما ومحكما متشابه، ده انكر عليه طريقه القراءه يا استاذ. مش حديث واضح؟ لو كان هو المراد بالسبعه احرف، هو السبعه اوجه المذكوره في القران الكريم، يبقى كنت زمان هقراها، انت هتقراها، هو يقراها، هو يقراها، مش هختلف فيه، مش هختلف فيه. لكن معنى ان عمر انكر على هذا الذي قرا، يبقى سمع منه قراءه هو اصلا ينكر. فهل عمر سينكر الوعد والوعيد والحلال والحرام؟ هينكر ده الموجود في القران ده؟ هو هينكره؟ مش هينكره. يبقى ما دام انكر على الرجل يبقى في طريقه معينه هو ينكرها. ومن هنا، ومن هنا قال اهل العلم هذا الكلام كلام غير مقبول من جهتين. تعرفين لما بنيجي ندرس علم مصطلح الحديث بنيجي بنحكم على الحديث من ناحيتين، من ناحية السند ومن ناحية المتن. فالحديث قد يكون صحيح سندا وضعيف متنا غير مقبول، كالحديث الشاذ. شاذ خلاص. فالحديث الشاذ مثلا بيروي كل رواة الثقة، لما تبصهم من ناحية السند تقول 10/10، وبعدين فجأة تلاقي ان هذا الثقة الذي روى هذا الحديث ذكر فيه امرا خالف به، خالف به ثقات، يعني مثلا خمسة، وكنت لسه بتكلم في هذا الموضوع، خمسة جم في حالة سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث بانه سجد سجدتين وسلم. خلاص، يجي روح طالع يقول لك وتشهد، قال تشهد، فراح مخالف كل الرو بانه هو لم يذكره تشهد، هو الوحيد اللي راح مخالف الدنيا. رو ثقه والحديث ثقه والسند كله لكن ضعيف، عندما بنحط تحت بند الحديث اللي الشاذ، لان احنا ما بنيجي نعرف الحديث الصحيح بنقول هو ما رواه العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا هذه الشذوذ بقى، يبقى الشذوذ ده عله مش في السند، ده عله فين؟ في المتن، في المتن. خلاص. وقد يحدث العكس، وقد يحدث العكس، العكس ان المتن الكلام اللي يجي في المتن يبقى مقبول لكن السند عندي غير صحيح، فيضاعف الحديث، مش كده ولا ايه؟ فيضاعف الحديث. وقد ياتي حديث بقى في المصطين، يعني هو خارب سندا وخارب متنا. خلاص. فيجيله خراب المتن من انه بيتعارض مع الروايه الصحيحه، ويجيله خراب السند من ان السند مليان بلاوي زي ما روى الشيعة في سندهم انه حبست الشمس لعلي بن ابي طالب من غير ما بص في السند، مش مقبول متن الحديث لانه بيعارض حديث صحيح، ها لم تحبس الشمس الا ليوسع بن نون. فرقم واحد المتن معارض لما ذكر، لما ذكر فيه الصحيح. رقم اثنين تروح باصص في السند تلاقي السند خربان من اول، من اوله الى اخره، كله شيعة، خلاص كله شيعة وكلهم نصابين. خلاص. هذا الحديث اولا الذي استدلوا به اعتدت فيه المصطين، اعتدت فيه المصطين ان هذا الحديث غير صحيح ولا غير سليم سندا، فهو من ناحية السند عند اهل العلم لا يثبت. هذه مصيبة. المصيبة الثانية ان هذا الحديث كما هو ضائع سندا هو ضائع متنا للنبي يتعارض مع حديث البخاري اللي ذكرنا ان عمر انكر القراء. فمش معقول بفهم هذا الحديث انه ينكر الحلال والحرام والوعد والوعيد والامثال والمعكم والمتشابه. تمام. ونقل الى هذا احنا بالرباه دي مش تبقى فاهم كام رد. خلاص هنسقط دي هذا القول. خلاص يبقى الرد الاولاني ان هذا الحديث ساقط سند. هذا الحديث ساقط. ادي تاني حاجه متن للمتعارض مع نص صحيح. الرد الثالث واخد بالك وده قال الطحاوي. قال يا اخواننا مين يقول الكلام ده؟ هات لي كتاب نزل على صورة واحدة فكل حلال وحرام وليس فيه وعد وعيد وليس فيه زجر وليس فيه كذا. هات كتاب قول لي فين ده. فهذه الرواية تفترض امرا في تعبيري مستحيل. لان اي كتاب لو جه فيه امر ونهي لازم يبقى فيه وعد وعيد. لو جه فيه عقيده لازم يبقى فيه وعد وعيد وامر ونهي. لازم اي كتاب اي كتاب. ولذلك هاتولي اي كتاب. ولذلك قالوا حتى منهج نوح او الرسول الكتاب بتاعه منهج هتلاقي عقيده وتكليف. خلاص لازم كده يعني عقيده وتكليف وعد وعيد وعد وعيد. امسك كده سيدنا نوح دعوته ايه؟ اعبدوا الله. ادي تكليف العباد. ادي تكليف. ما لكم من اله غيره. ادي توحيد. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ادي وعيد. هات اي منهج. فمن يقول ان الكتب السابقة كانت نازلة على وجه واحد والقرآن نازل على فمن يقول هذا؟ أي كتاب لازم يشتمل على كل هذا؟ أي كتاب لابد أن يشتمل على هذا؟ فقال إن هذا هذه الرواية الباطلة كمان تفترض أمرا ها مستحيلا. تفترض أمرا مستحيلا. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة إن حديث البخاري واللي لسه مليته لك خلاص فقرأوا ما تيسر منه. القرآن نزل على سبعة أحرف فأنت تستخدم منها إيه؟ ما تيسر. فلو فهمنا إن السبع أحرف هم الحلال والحرام والأمثال والوعد والعيد يعني عايز يقول لك خذ حاجة من السبعة ما دي فقرأوا ما تيسر بقى يبقى الأسهل عليك الأمثال ولا الحلال والحرام ولا الوعد والعيد. شوف انت تختار ايه. حد يقول كده في الدنيا كلها في الدنيا كلها. فالسبعة اعرف للتيسير. اما السبعة اوجه دي نحن مطالبون بها جميعا زي ما الحديث نفس الراكز زي ما قال انك تطعف بامثال والتزم بحلال وحرام وامن بمتشابه واعمل بمحكمه. يبقى لازم في حد التزم بالسبعة. فين التيسير بقى؟ وصل لك دي علة وشبهة اخرى ان انا اقرأ اية حلال وحرام الايام سهلة علي اروح ارميها ورا ظهري وداخل على اية فيها مثلا فيها قصة ايه ده ده التيسير بقى. هذا هو التيسير بقى. ده كلام مقبول يبقى كلامه غير مقبول. كلام يبقى هذا الرأي خلاص رأي غير مقبول. خلاص رأي غير مقبول. تمام. يبقى هذا الرأي الاول من هذه الاراء. طبعا انا هقعد اجيب لك الاراء الهلكة ساقطة عشان في النهاية اوصلك للرأي ليه صواب. يبقى اول رأي اخذناه وهو الرأي الذي قال ان السبعة احرف معناها سبعة اوجه من الكلام والسبعة اوجه دي معناها ان في وجه في امثال في وجه في وعد وعيد في وجه كذا كذا, واستدل بحديث ابن مسعود اهو. الرد على هذا, هذا الرأي غير مقبول, نرد عليه بكم جهة؟ باربع جهات. ما يتعلق بالسند لا صح, ما يتعلق بالمات يتعارض مع الروايات الصحيحة. ثالثا زي ما قلنا, ما افترضه هذا الحديث امر مستحيل, ان ليس هناك كتاب يأتي على وجه واحد. اربعة اني السبعة احرف للتيسير, اما السبعة اوجه فنحن ملزمون بها جميعها, فلا بد ان ناخذها بتمامها, لكن السبعة احرف بين الحديث انك لك ان تأخذ بايسارها هذا لا يصدق على ما ورد في هذا الحديث. وصلت المعنى ده؟ واصل واصل هتروح تقرأ لي الكلام ده او طلع فرغه من الشرايط بقى عشان يبقى كده بترتيب الاربع ردود اللي قلت لك, مش محطوطه في الكتاب قدامك كده تعرفش تفتح كده تلاقيها حلوه ومترتبه كده ولا الكلام عايم كله في قلب بعض. خلاص فتفرغ هذه الردود الاربع وتكتب, واشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم ان شاء الله القادم.